عظيم قوي شديد قديم وجديد ويتجدد بالليل والنهار. أبطل يا ربنا سحرا من المغرب, أبطل يا ربنا سحرا من المغرب, أبطل يا ربنا سحرا من المغرب على أثر على أثر على أثر على شعر على ظفر. أبطله بحولك وقوتك يا ربنا يا عظيم. أبطل يا ربنا سحرا من المغرب, أبطل يا ربنا سحرا من المغرب للوالد والوالدة للوالد والوالدة وللذرية في أجسادهم وعلى عقولهم وفي البيت مدفونا وفي البيت مرشوشا وفي البيت منثورا ومذرورا ومدسوسا أم يدسه في التراب. أبطل يا ربنا سحرا من المغرب عظيم, أبطل يا ربنا سحرا من المغرب, أبطل سحرا من رجل, أبطل سحرا من امرأة, أبطل سحرا عليه ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وبغاتهم المعتدين وفراعنتهم الظالمين. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان. أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل سحر في الرأس قويا عظيما على العقل يلهبه وعلى الإدراك ينقصه. أبطل يا ربنا سحرا في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد وعلى العقل وفي البيت. أبطل سحرا في البلد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر الأسود على الهلاك والقتل على الدمار. أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل سحرا يشقي, أبطل سحر الشقاء والتعب والعناء, أبطل سحر الأمراض والأدواء والأسقام وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا من المغرب عظيم عظيم وبطل ما كانوا يعملون. أبطل سحرا من رجل من رجل وامرأة من رجل وامرأة. أبطل سحرا عظيما على اسمه واسم أمه وعلى الأثر وعلى الشعر وعلى الظفر وماكولا ومشروبا ومدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل سحر من الأقارب من الأقارب والجيران على الصحة والعافية يسلبها وعلى الأمراض والأدواء والأسقام. أبطل سحرا في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس وفي سائر الجسد. أبطل سحرا على أثر على أثر على أثر على شعر على شعر. أبطل سحرا على الحرق, أبطل يا ربنا سحرا مغروزا ومثبتا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا من المغرب خاصا وعاما أبطل يا ربنا سحرا من المغرب على الخيالات والأوهام والوسوسة وعلى الآلام والأوجاع وعلى الضر وعلى المكر وعلى الكيد والغلبة وعلى الكيد والغلبة ابطل يا ربنا سحرا على العقل على العقل على العقل على العقل وفي الجسد وفي الجسد وفي البيت مدفونا في ورق في ورق في ورق وفي خيوط وشعر وفي مسامير وفي الإبر وفي المسامير وفي الإبر أبطل يا ربنا سحرا علويا أبطل يا ربنا سحرا علويا قويا عظيما شديدا أبطل يا ربنا سحر الأبرار أبطل يا ربنا سحرا على الأسماء وعلى الأرقام وعلى أشكال هندسية وعلى أشكال هندسية أبطل يا ربنا سحر الطلاسم سحر الطلاسم والشعولة من المغرب من اليهود ومن النصارى ومن المجوس ومن الملحدين أبطل سحرا عظيما على إهانة القرآن على القرآن على القرآن وكتب بالقرآن من توسى وبالقدر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحر ظلم أبطل يا ربنا سحر انتقام أبطل يا ربنا سحر انتقام أبطل يا ربنا سحر انتقام أبطل يا ربنا سحر ظلم أبطل يا ربنا سحر ظلم أبطل يا ربنا سحر ظلم أبطل يا ربنا سحر انتقام أبطل يا ربنا سحر ظلم أبطل يا ربنا سحر انتقام أبطل يا ربنا سحر ظلم أبطل يا ربنا سحر انتقام أبطل يا ربنا سحر ظلم ظلم انتقام أبطل سحر الجنون أبطل سحر الأمراض أبطل سحر رابط يربط الجسد يربط الجسد يربط الجسد والحكمة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا من المغرب من المغرب عظيم يصم الآلام ويعمي الأبصار ويوهب العقل ويوهب الرشد وعلى الصحة يسلبها أبطل يا ربنا سحرا سحر ظلم وانتقام سحر ظلم وانتقام وحسد وحقد وحسد وحقد وحسد وحقد وحسد وحقد وحسد وحقد وهوي عشق وهوي عشق وهوي عشق وغيرة شديدة وغيرة شديدة وغيرة شديدة أبطل يا ربنا كل سحر أبطل سحرا في كتابك، أبطل سحرا على سبح، أبطل سحرا على قلم، أبطل سحرا على خاتم، أبطل سحرا على أثر، أبطل سحرا في خيط، أبطل سحرا في سبح، أبطل سحرا في مسمار، في مسمار وإبرة، أبطل كل سحرك، أبطل سحرا على دنيا، أبطل سحرا على دنيا، أبطل سحرا على دنيا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل وباطل وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، من المغرب من المغرب من المغرب عظيم، من المغرب شديد، من المغرب يتجدد يتجدد ويتنقل، عليا وسبليا علويا وسفليا، علويا وسفليا، علويا وسفليا، علويا وسفليا. أبطل يا ربنا سحرا من أفريقيا، من أفريقيا قويا عظيما شديدا. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، بسم الله الشافي. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، من المغرب عظيم، من المغرب عظيم، من المغرب عظيم، من المغرب عظيم، من المغرب عظيم. أبطل يا ربنا سحرا من المغرب عظيم، من المغرب عظيم، من المغرب عظيم. أبطل يا ربنا سحرا من المغرب عظيم، من المغرب عظيم، من المغرب عظيم. أبطل يا ربنا سحرا من المغرب عظيم، من المغرب عظيم، من المغرب عظيم، من المغرب عظيم. أبطل يا ربنا سحرا من المغرب عظيم، من المغرب عظيم، قوي شديد عظيم، قوي شديد عظيم. أبطله يا ربنا، أبطله على العقل، على العقل، على الإدراك، على الإدراك، على الذهن، على الذهن، على الدماغ، على الدماغ، على الكلام، على الكلام، على الكلام، على الكلام، وعلى السمع وعلى البصر. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا من المغرب، أبطل يا ربنا سحرا من المغرب، أبطل يا ربنا سحرا من المغرب، أبطل يا ربنا سحرا مكتودا، أبطل يا ربنا سحرا منحوتا، أبطل يا ربنا سحرا معقودا، أبطل يا ربنا سحرا منفوتا، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا منفوتا، أبطل يا ربنا سحرا معقودا، أبطل يا ربنا سحرا مغروزا، أبطل يا ربنا سحرا مثبتا، أبطل يا ربنا سحرا محكما، أبطل يا ربنا سحرا على اسمه، على اسمه وصفاته، على أثره وعلى أثره وعلى شعره. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا من المغرب، أبطل يا ربنا سحرا من المغرب خاصا وعاما، أبطل يا ربنا سحرا من المغرب، أبطل يا ربنا سحرا من المغرب، أبطل يا ربنا سحرا من المغرب، أبطل يا ربنا سحرا من المغرب، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاح، حي على الصلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله، بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا سحرا، سحرا من المغرب عظيم، سحرا من المغرب عظيم، سحرا من المغرب عظيم، سحرا من المغرب عظيم، من المغرب عظيم، من المغرب عظيم. قوي شديد يتجدد، يتجدد ويتنقل، ويعظم مع الوقت، ويعظم مع الوقت، ويعظم مع الدهر، ويعظم ويعظم. أبطل يا ربنا سحرا، يعظم ويعظم، يقوى يقوى، يتقوى يتقوى. أبطل يا ربنا سحرا، عليه المردة والعفاريت، عليه المردة والعفاريت. أبطل يا ربنا أثر سحر، سحر سحر عظيم، عليه المردة والعفاريت، عليه المردة والعفاريت. أبطل يا ربنا سحر، عليه مارد، عليه مارد من عفريت، وعليه ملوك الجنة، عليه ملوك الجنة. أنتم يا ربنا سحرة، أيه ملجة وعفاريت، أيه ملجة وعفاريت، أيه ملجة وعفاريت، أيه جن أزرق، أيه جن أحمر، أيه جن أسود، أيه جن أخضر، أنتم يا ربنا سحرة، سحرة قوية عظيمة، أنتم يا ربنا سحرة، أيه ملوك الجن، أيه ملوك الجن، أيه ملوك الجن، أيه سلاطين الجن، أيه سلاطين الجن، أيه فراعنة الجن، أيه فراعنة الجن، الله أكبر الله أكبر. أرسل يا ربنا السحر العظيم، أرسل يا ربنا السحر العظيم على الإقعاد على الإقعاد، أرسل يا ربنا سحرة يربط يربط يربط العنق يربط اليدين والرجلين، أرسل يا ربنا سحرة سحر يزيل العقل يزيل العقل والإدراك يزيل العقل والإدراك، مربوطا على الدماغ مربوطا في الدماغ مسلسلا مسلسلا، أرسل يا ربنا سحر مسلسلا، أرسل يا ربنا سحر مسلسلا، أرسل يا ربنا سحر عظيمة على القلب على القلب على الفكر على الفكر على الدماغ على الدماغ على الذهن على الذهن، أرسل يا ربنا سحرة مغروزة ومحكمة مثبتة مثبتة، اللهم أرسل يا ربنا سحرة سحر من المغرب عظيمة سحر من المغرب عظيمة سحر من المغرب عظيمة سحر من المغرب عظيمة، أرسل يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر، أرسل يا ربنا سحرة من المغرب عظيمة من المغرب عظيمة قوي شديد قوي شديد، أرسل يا ربنا أرسله أرسل يا ربنا أرسله لحيلك يا قوته لحيلك يا قوته، أرسل يا ربنا أرسله لحيلك يا قوته لحيلك يا قوته، أرسل يا ربنا سحرة سحر من المغرب من المغرب العظيم من المغرب القديم من المغرب القديم قديم قديم قوي قوي قوي عظيم شديد شديد شديد يتجدد يتشدد يتجدد يتشدد ويتمدد ويتمدد ويتشعب ويتشعب ويتشعب، أرسل يا ربنا بحيلك أرسل يا رب السحر في حباله أرسل يا رب السحر في حباله أرسل يا رب السحر في حباله أرسل يا رب السحر في خيوطه أرسل يا رب السحر النائعة أرسل يا رب السحر اللذيذة أرسل يا رب السحر الرطبة أرسل يا رب السحر القاسية أرسل يا رب السحر الرطبة أرسل يا رب السحر القاسية أرسل يا رب السحر الصلبة أرسل يا رب السحر الصلبة أرسل يا ربنا كل سحر أرسل يا رب السحر في الجبل أرسل يا رب السحر في البحر أرسل يا رب السحر في السهل أرسل يا رب السحر في البئر أرسل يا رب السحر في الميتة أرسل يا رب السحر في الحيوانات والطيور أرسل يا رب السحر في الحيوانات والطيور والزواحف، أرسل يا ربنا كل سحر أرسل يا ربنا سحر من المغرب من المغرب عظيم من المغرب عظيم من المغرب عظيم من المغرب عظيم، أرسل يا ربنا كل سحر أرسل يا ربنا كل سحر أرسل يا ربنا كل سحر أرسل يا ربنا كل سحر أرسل يا ربنا كل سحر، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، أرسل يا ربنا سحر من المغرب من المغرب عظيم عظيم قوي شديد، أرسل يا ربنا بحيلك على العقل يظهر على الإدراك ينكسر يا ربنا وعلى السمع وعلى الكلام يا ربنا وعلى البصر، أرسل يا ربنا سحر على الحواس على الحواس على الحواس الحياس على الحياس يعطيها يعطيها، أرسل يا رب السحر على الحياس على الحياس يعطيها على الحياس يعطيها، المشي والحركة المشي والحركة القيام والقعود، أرسل يا رب السحر عظيمة يمرض الجسد يمرض الجسد يهم الجسد يهم الجسد يهم الجسد يهم العقل يهم العقل والإدراك، أرسل يا رب السحر سحر يربط اللسان يربط اللسان ويحمل عقدة من لساني يفقه قولي، أرسل يا ربنا سحرة قوية عظيمة شديدة، أرسل يا ربنا سحرة من المغرب أرسل يا ربنا سحرة من المغرب أرسل يا ربنا سحرة من المغرب أرسل يا ربنا سحرة من المغرب أرسل يا ربنا سحرة في الدماغ في الدماغ وفي العقل أثر على العقل أثر على الدماغ، أرسل يا ربنا كل سحرة أرسل يا ربنا كل سحرة، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، أرسل يا ربنا سحر على الدماغ أرسل يا ربنا سحر يضعف يضعف الحواس يضعف الحواس يضعف الحواس ويؤثرها ويؤثرها ويؤثرها ويؤثرها، أرسل يا ربنا سحر سحر على القدرة وعلى القوة يضعفها يضعفها يزيلها يزيلها، أرسل يا ربنا سحر على القدرة القدرة والقوة القدرة والقوة وعلى المشي والحركة وعلى الصحة والعافية يذهبها يذهبها يزيلها يزيلها يضعفها يضعفها شيئا فشيئا، أرسل يا ربنا سحرة أرسل يا ربنا سحرة من المغرب أرسل يا ربنا سحرة من المغرب أرسل يا ربنا سحرة من المغرب أرسل يا ربنا سحرة من المغرب أرسل يا ربنا سحرة من المغرب، اللهم أرسل يا ربنا سحرة سحرة من المغرب عظيم من كبار السحرة من كبار السحرة من كبار السحرة من كبار السحرة من علماء السحرة من علماء السحرة، وعليه وعليه جن سحرة وعليه جن سحرة يجددون يجددون وعليه جن سحرة وعليه جن سحرة يستغيثون يستغيثون وعليه جن سحرة يجددون يجددون يدينا ويربطنا ويعقلينا بالليل وبالنهار بالليل وبالنهار على الدماغ وعلى الدماغ العقل وعلى العقل وعلى إشارات المخ في المخ والمخيخ. بسم الله بسم الله أرق البطن مما فيه بسم الله أرق البطن مما فيه مما فيه وممن فيه. والقلب بسم الله بسم الله أرق القلب مما فيه مما فيه وممن فيه. بسم الله أرق القفا والظهر القفا والظهر مما فيه وممن فيه. بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الراس بسم الله ارقي الراس بسم الله ارقي ارقي الراس بسم الله ارقي القلب والصدر القلب والصدر بسم الله ارقي البطن البطن البطن مما فيه وممن فيه. والظهر والظهر والظهر مما فيه وممن فيه. بسم الله ارقي البطن بسم الله ارقي مسالك بسم الله ارقي مسالك بسم الله ارقي مسالك بسم الله ارقي الكليتين الكليتين الحالبين والمثانة والمثانة والمثانة والمثانة. بسم الله بسم الله أرق اليدين والرجلين أرق اليدين والرجلين أرق اليدين والرجلين مما فيه ما ربطهم مما فيه ما ربطهما وعقد العقد فيهما وعقد العقد عليهما. بسم الله أرق القدمين بسم الله أرق الرجلين مما فيهما وعليهما ومما ربطهما ومما عقدهما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الروح والجسد بسم الله ارقي الروح والجسد من سحر عظيم بسم الله ارقي العقل والبدن والحظ والنصيب. بسم الله بسم الله ارقيك من سحر من المغرب بسم الله بسم الله ارقيك انت واهلك من سحر من المغرب بسم الله ارقيك من سحر من المغرب من سحر من المغرب من سحر من المغرب من المغرب من المغرب عظيم عظيم عظيم عظيم من كبراء السحرة من عظماء السحرة من علي ملوك الجنة علي صلاة من الجنة علي فراعنة الجنة. بسم الله بسم الله أرقيكم مسحر عظيم مسحر عظيم عليه جن غواص عليه جن طيار عليه جن غواص عليه جن طيار عليه من سكان الأرض الظالمين. بسم الله بسم الله اللهم ارقي يا ربنا سحرا سحرا من المغرب عظيم سحرا من المغرب عظيم الإبن والدبابيس والمسامير والمرق والورق والخرق والخرق والجلود والجلود. يا ربنا ارقي يا ربنا سحرا مكتوبا ارقي يا ربنا سحرا مربوطا من المعقودة على الحبال على الحبال وعلى الخيوط على الخيوط وعلى الشعر وعلى الشعر. اللهم ارقي يا ربنا سحرا تجدد تجدد وتعظم وتعظم ارقي يا ربنا سحرا عظيما ارقي يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. اللهم ارقي يا ربنا كل سحر ارقد يا رب السحر من المغرب ارقد يا رب السحر من المغرب ارقد يا رب السحر من المغرب. مثل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس والجسد على الحظ والنصيب على الدم والعظم والمفصل. بسم الله على الرأس والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس. بسم الله يرقي بسم الله بسم الله على القلب والصدر والبطن والفرج. بسم الله بسم الله على المسالك بسم الله بسم الله على القفا والظهر بسم الله بسم الله على العمد الفقري والحبل الشوكي بسم الله على الإدراس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله أرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يحفظكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين. الله أكبر الله أكبر أرقد يا رب نسحر من المغرب أرقد يا رب نسحر من المغرب أرقد يا رب نسحر من المغرب من المغرب العظيم من المغرب العظيم وتجد القائية وتجدد لأمر الساحر الملعونة وأمر الساحرة الملعونة. أرقد يا ربنا سحرا عظيما أرقد يا رب سحرا حسد وحقد حسد وحقد أرقد سحر الهلاك والقتل أرقد يا رب سحر الدمار أرقد يا ربنا سحر الدمار أرقد يا ربنا سحر الهلاك أرقد يا ربنا سحرا عظيما أرقد يا ربنا سحرا عظيما على القتل على القتل على الهلاك على الهلاك. أرقد يا رب سحر الأمراض والأدواء والأسقام والجنون والخباب أرقد يا ربنا كل سحر أرقد يا ربنا كل سحر أرقد يا ربنا كل سحر على الدمار على الدمار على الهلاك على الهلاك على القتل على القتل. أرقد يا ربنا سحر من المغرب وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سوى بطله أرقد يا ربنا أبطله ومعهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ومعهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أرقد يا ربنا سحر تفريق أرقد يا ربنا سحر العذاب والنكال والقتل والقتل والفتك أرقد يا ربنا كل سحر أرقد يا ربنا كل سحر أرقد يا ربنا سحرا عظيما يا الله يا عظيم أرسله بحولك وقوتك أرقد يا ربنا كل سحر أرقد يا ربنا السحر العظيم أرقد يا ربنا السحر القديم أرقد يا ربنا أسحارا تتجدد أرقد يا ربنا أسحارا تتنقل في جسد وفي البيت وفي أفراد العائلة وفي أفراد العائلة وفي أفراد العائلة. أرسل يا ربنا الصحة في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد يا ربنا وعلى العقل وفي البلد وفي البلد. اللهم أرسل يا ربنا سحرة سحرة حسد وحقد وظلم وانتقام وبغي وبغي واعتداء وبغي واعتداء. أرسل يا ربنا سحرة بغي واعتداء بغي واعتداء. أرسل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. بطل ما كانوا يعنون بطل بطل ما كانوا يعنون بطل. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعنون بطل. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. اللهم اطل الأسحار كلها. أطل يا ربنا سحر من المغرب أطل يا ربنا كل سحر والأقارب والجيران والمعارف. أطل يا ربنا سحر الخدم أطل يا ربنا سحر العمال أطل يا ربنا كل سحر. اللهم اطل يا ربنا سحرا جزا عظيما شديدا من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب. اطل يا ربنا سحر العربي والعجم اطل يا ربنا سحر العربي والعجم. بطل ما كان يعنون بطل. بسم الله بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم المؤمنين ويشفي صدور قوم المؤمنين. أفلا تعقلون أفلا تعقلون. بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفي ينزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اللهم اطل يا رب نسعى من المغرب اللهم اطل يا رب نسعى من المغرب اللهم اطل يا رب نسحر من المغرب من المغرب العظيم القوي شديد ويتجدد ويتشدد ويتمدد بالليل وبالنهار ويتنقل في الجسد وفي افراد العائله ويتنقل في البيت في البيت. اطل يا رب نسحر العظيم في المقبره اطل يا رب نسحر العظيم في البئر اطل يا رب نسحر العظيم في المزرعه اطل يا رب كل سحر اطل يا رب نسحر على الهواء اطل يا رب نسحر على الهواء اطل يا رب نسحر على الهواء وفي النار وفي النار وفي النار. اطل يا رب نسحر على الهواء وفي النار وفي النار وفي التراب وفي التراب وفي التراب. أرسل يا رب نسحرنا على التراب أرسل يا رب نسحرنا على الهواء أرسل يا رب نسحرنا على الماء أرسل يا رب نسحرنا على الماء أرسل يا رب نسحرنا على الماء أرسل يا رب نسحرنا على الأبراج أرسل يا رب نسحرنا على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر أرسل يا رب نسحرنا عظيما في أول الشهر وأوسطه وآخره. أرسل يا ربنا سحرا عظيما عقب أول الشهر عقب أوسط الشهر عقب آخر الشهر ويتجدد ويتنقل ويعظم ويكبر. أول الشهر أوسط الشهر آخر الشهر. أرسل يا ربنا كل سحر أرسل يا ربنا سحرا معقودا معقودا بيوم معقودا بيقف معقودا معقودا معقودا عند فرح عند فرح وحزن وغضب شديد. اللهم أرسل يا ربنا سحرا اللهم أرسل يا ربنا سحرا سحرا عند الضعف وعلى الخيار وعلى الضعف والخيار. اللهم أرسل يا ربنا سحرا من المغرب من المغرب عظيم. أرسل يا ربنا سحرا تلاسما وشعيدا أرسل يا ربنا سحرا تلاسما وشعيدا وعزائم ورقا شركية. اللهم اطل يا رب نسحرنا على القرآن اطل يا رب نسحرنا على القرآن اطل يا رب نسحرنا على القرآن اطل يا رب نسحرنا على أدواته على الأدوات على الأدوات وعلى الأشياء وعلى الأشياء اطل يا رب نسحرنا على آثار على آثار على آثار على شعر على شعر. اللهم اطل يا رب نسحرنا على العرق على العرق على العرق وعلى الأثر وعلى الأثر على الثياب وعلى الثياب وعلى ملابس داخلية اطل يا رب نسحرنا عظيمة على الثياب وعلى الثياب. اللهم اطل يا رب كل سحر من المغرب عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سور طله السحر إن الله سور طله السحر إن الله سور طله السحر إن الله سور طله السحر إن الله سور طله السحر إن الله سور طله السحر إن الله سور طله السحر إن الله سور طله السحر إن الله سور طله السحر إن الله سور طله السحر إن الله سوى بطله السحر إن الله سوى بطله السحر إن الله سوى بطله السحر إن الله سوى بطله السحر إن الله سوى بطله السحر إن الله سوى بطله السحر إن الله سوى بطله السحر إن الله سوى بطله السحر إن الله سوى بطله السحر إن الله سوى بطله السحر إن الله سوى بطله السحر إن الله سوى بطله السحر إن الله سوى بطله السحر إن الله سوى بطله السحر إن الله سوى بطله السحر إن الله سوى بطله. أرسل يا ربنا ما ضيق الصدر أرسل يا ربنا ما سبب الهم والغم والكرب الشديد والألم والوجع والضر والقعود يا رب العالمين. أرسل يا ربنا أرسل يا ربنا سحر الرباط ربط العنق ربط الفكر ربط العقل ربط الجسد ربط اليد والرجلين. أرسل يا ربنا سحر رابط أرسل يا ربنا سحر رابط وهلاك ودمار وقتل وقتل. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. ارقد يا ربنا كل سحر, ارقد يا ربنا كل سحر, ارقد يا ربنا سحر من المغرب, ارقد يا ربنا سحر من المغرب, ارقد يا ربنا سحر من المغرب, ارقد يا ربنا سحر من المغرب, ارقد يا ربنا سحر من أفريقيا, ارقد يا ربنا سحر من أفريقيا, ارقد يا ربنا كل سحر, ارقد يا ربنا سحر عظيما. تعاون عليه سحرة الإنس والجان, تعاون عليه سحرة الإنس والجان. بطل ما كانوا يعملون. ارقد يا ربنا سحر حسد الحقد وظلم الانتقام وظلم الاعتداء وغيرة شديدة وهوى وعشقة وهوى وعشقة. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. ارقد يا ربنا سحرا, سحرا عظيما قويا, اضعف الجسد اهزل الجسد. يا الله يا عظيم. ارقد يا ربنا سحرا عظيما, ارقد يا ربنا سحرا عظيما. على العقل على العقل وفي الجسد وفي الجسد والحظ والنصيب والالام والاوجاع والامراض. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. ارقد يا ربنا كل سحر, ارقد يا ربنا كل سحر. بسم الله الكافي بسم الله, بسم الله الشافي بسم الله. ارقد يا ربنا سحرا في بطنه, ارقد يا ربنا سحرا في البطن, في البطن في البطن, ومعقودا في الظهر, ومعقودا في الظهر. بطل ما كانوا يعملون. ارقد يا ربنا سحرا معقودا, معقودا في البطن, معقودا في القلب, في القلب في القلب, في الصدر في الصدر. ارقد يا ربنا سحرا معقودا, ارقد يا ربنا سحرا معقودا, معقودا في الظهر, معقودا في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي البطن, وفي البطن وفي البطن. ارقد يا ربنا كل سحر, معقودا في اليدين وفي الرجلين, في اليدين وفي الرجلين. ارقد يا ربنا سحرا معقودا, ارقد يا ربنا سحرا معقودا, ارقد يا ربنا سحرا معقودا. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي بسم الله, بسم الله الشافي بسم الله, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء, اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. بسم الله الكافي بسم الله. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, أعيذك بالله العظيم وأهلك والمسلمين أجمعين مما تخافون وتحذرون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما من المغرب. اللهم اطل يا ربنا سحرا من المغرب, اللهم اطل يا ربنا سحرا من المغرب, اللهم اطل يا ربنا سحرا من المغرب, اللهم اطل يا ربنا سحرا من المغرب. وبطل ما كانوا يعملون السحر, ان الله سيبطله. اطل يا ربنا بحولك وقوتك, اطل يا ربنا بحولك وقوتك. اطل يا ربنا سحرا من المغرب عظيما قويا شديدا, عظيما قويا شديدا. بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله بسم الله. يرقيك والله يقيك ويشفيك ويحميك ويعافيك انت واهلك والمسلمين اجمعين. بسم الله بسم الله, بسم الله بسم الله. الله اكبر الله اكبر, الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان محمد رسول الله, اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند الكرب والهم والغم والسحر العظيم, والسحر العظيم, والسحر العظيم من المغرب ومن غيرها, من المغرب ومن غيرها. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند الكرب العظيم والحزن الشديد والهم والغم, وعند المرض العظيم, وعند السحر العظيم, وعند الحسد الشديد. لا إله إلا الله العظيم الحليم. عند سحر يتجدد, عند سحر يتنقل, عند سحر من المغرب عظيم, عند سحر من المغرب, من المغرب قوي شديد. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله. ارقد يا ربنا كل سحر, ارقد يا ربنا كل سحر, ارقد يا ربنا سحرا في الوالد, في الوالد وفي الولد, وعلى العقل وفي الجسد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ارقد يا ربنا سحرا في البلد, ارقد يا ربنا سحرا في البيت, ارقد يا ربنا سحرا في البيت, ارقد يا ربنا سحرا عظيما. الهم والغم والكرب الشديد الآلام والأوجاع والفقر والكلة والذلة يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا سحر رابط، أطل يا ربنا سحر تعطيل، أطل يا ربنا سحر القتل والهلاك والدمار. اللهم أطل يا ربنا كل سحر، وبطل ما كانوا يعملون. احيي يا ربنا كل العقد، احيي يا ربنا عقد العظيمة، احيي يا ربنا عقد في المغرب، في المغرب هناك يجدد عليها، يجدد عليها بالليل والنهار. احيي يا ربنا هذه العقد، احيي يا ربنا هذه العقد مثبتة ومحكمة ومسمرة. احيي يا ربنا هذه العقد، احيي يا ربنا هذه العقد في المسامير وفي الإبر وفي الخرز وفي الورق يا ربنا، وفي الشعر يا ربنا، وفي الخيوط. احيي يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة. احلى يا ربنا احللها، احلى واخرج من عليها، احلى واخرج من عليها مردة وعفاريت. احللها يا ربنا، احللها يا ربنا واخرج من عليها يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. حطل يا ربنا سحر من المغرب، من المغرب عظيم، على العقل يذهبه وعلى الصيحة يسلبها يا ربنا يا ربنا. حطل يا ربنا كل سحر، اللهم أطل يا ربنا سحره يتجدد ويتنقل يا ربنا ويعظم. أطل يا ربنا كل سحر، على الآثار على الآثار، على الآثار على الآثار، على شعر وظفر وعلى ملابس وعلى العرق وعلى العرق وعلى الدم والبول. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر علوية، أطل يا ربنا سحر سفلية، أطل يا ربنا سحر علوية، أطل يا ربنا سحر علوية، أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم. أطل يا ربنا سحرا علوية، أطل يا ربنا سحرا في البحر، في البحر في البحر، أطل يا ربنا سحرا في الصحراء، أطل يا ربنا سحرا في السهول، أطل يا ربنا سحرا في الأودية والشعاب والأبيار، أطل يا ربنا سحرا على قمم الجبال، أطل يا ربنا سحرا مع الطيور، مع الطيور مع الطيور. يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. اللهم كله يا ربنا وكلنا أجمعين يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم اغفره يا ربنا بحولك وقوتك، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير.